السلام عليكم. قصتنا الليلة حصلت في الإمارات، والقصة ما صار لها تقريبا سنة من حصولها. طبعا قصة عن شاب اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن شاب جامعي، شاب محترم وسيم، طول بعرض، توا في بداية شبابه، في تقريبا 24-25 سنة، والولد مقدم على فكرة الزواج. فأهله دائما يقولوا له نشوف لك بنت الحلال من جماعتنا، من جماعة أبوك، خوالك، مني منك. لا، ما أبي، أبي البنت اللي أنا أختارها، يعني أنا اللي أشوفها وأنا اللي يعني أشوف فيها المواصفات اللي تناسبني. ليش؟ زين، احنا نشوف لك البنات يعني من اقاربنا وانت اختار يعني اللي تناسبك. قال لا لا لا، انا بشوف يعني من خلال هالدنيا، يعني بعملي، بالاسواق، قال له ما يصير، يعني انت شلون تبي تعرف البنت اللي بنت حموله مثلا، بنت عائله محترمه، البنت تكون اخلاق، تبي تعرف عليها بالشارع، يعني شلون؟ الموضوع صعب. قال لا لا، الموضوع سهل، والحين احنا في عام 2023 والدنيا شوي انفتحت على بعض، ومو مثل اول واحد ما يشوف البنات الا عند يعني الخطاطيب او ان والدتي تروح. لا، البنات الان بالشوارع، يعني يقصد بالشوارع انه يعني عادي يطلعون يردون، مو اقصد انه طايحين بالشارع، لا، محشومين يعني العنصر النسائي عشان لا يقومون علينا بعد. فأكيد أني بحصل يعني بنت حلال، تلقاها بالسوق معاي بالدوام. قالت لا، والدته على راحتك. المهم يوم من الأيام ويشوف بنت معاه في نفس الوزارة اللي يعمل فيها، مو نفس مكان عمله، لا، بس بنفس الوزارة من خلال مراجعات أو كذا في الوزارة، ويشوف ذيك الموظفة اللي كامل مواصفات مثل ما كان في باله، بنت جميلة، طول بعرض، عيون خشم حلج، ويحاول انه يتواصل معها بعد ما عرف انها يعني غير متزوجة. فيحاول وكذا، البنت لا، بنت محافظة مؤدبة جدا وما ترضى بهالأسلوب هذا. فيحاول فيها، ينتظرها برا مكان العمل، يحط رقم تليفونه بأي طريقة، يبي يتعرف على البنت. هو في باله انه يبي يتعرف على البنت قبل لا يقدم على الزواج، يبي يشوفها، يبي يشوف شخصيتها، يبي يشوف وضعها الاجتماعي، بعدين يسأل عن اهلها، يعني يبي هالطريقة هذه هي اللي تناسبه. فحاول في البنت ابدا ما هي راضية، قام يسوي حركات، يحط رقم تليفونه على يدة الباب، على مساحة السيارة، تعرفون مساحات المشاشات أو مساحات الزجاج الأمامي، يحط وكذا، والبنت كل ما تشوف رقمه ترمي بالشارع وهو يراقب. يعني إلى أن يوم الأيام تجرأ وانتهز الفرصة أن ما في أحد في مكتبها إلا إيه، وراح لها. مرحبا، مرحبا، نعم، تفضل. قال أنا أدري أني ضايقتك الظاهر من مطارداتي وحط لك رقمي وكذا وما قالت لا، أي نعم ضايقتني، ولازم تحترم نفسك هني استانس. قال هذه بنت ما عندها الخرابيط. قال يا بنت الحلال، أنا ترى جاي بدخل من الباب، يعني ماني ألف ودور معك، أنا رجل نيتي سليمة وقصدي شريف، وأبي أتزوجك، يعني بتقدم لك. قالت له هذا مو أسلوب، تبي تتقدم لي تروح لأهلي، مو بهالطريقة، وتطاردني وتحط أرقامك وأشوفك تمشى رايح راد وتميلح، هذه الحركات حركات صبيانية وأنا ما أرضى فيها. قال المهم أنا هذا اللي عجبني فيك أكثر، يعني أنك حتى يعني ما وافقتي أو ما تساهلتي في هالموضوع، لكن الآن أنا بصارحك، يعني أنا معجب فيك وأنا مقدم على الزواج وما لقيت واحدة يعني تناسبني إلا. قالت من وين تعرف؟ إلا قال لها مبدئيا أنا أعجبت فيك، إذا ما عندك مانع، إذا ما أنت مرتبطة، إذا ما في مشروع زواج في بالك، أنا ترى يشرفني وكذا. المهم البنت قالت لا أنا كذلك، أنا ما أعرفك وأنا لازم أعرف شخصيتك وما أوافق على طول يعني. قال لا ممتاز، هذا رقم تليفوني وكلميني. البنت فكرت ها والله يعني جري الولد وممكن يعني يكون فعلا محترم، والبنت ما تبي يروح على طول لأهلها يعني راح ترفض تقول أنا ما أعرفك. لكن قالت يعني خليني أجرب مش خسرانة. المهم تتصل عليه وسوالف سوالف سوالف، واتصال الثاني الثالث. الولد شيطان ولسانه حلو ولف البنت وهو داخل عليها من باب الزواج. المهم وعطاها منها الوعود وعطاها من الحلف والقسم وانه راح ينتظرها مستقبل أسري زاهر بالأولاد وبيت، وقعد يرسم لها خطة الزواج والبنت ارتاحت له. المهم استمرت معاه تقريبا شهر شهرين، البنت علقت فيه وصارت هي اللي تتصل عليه وهو يسوي حركات بعد يعني يتمنع شوية بالاتصالات وهي تكثر عليه اتصالات وشافها تعلقت فيه. المهم استمر وأنا أخاف أهلك ما يرضون فيني وخليني أرتب نفسي علشان لما تقدم لك أكون أنا مال هدومي، على الأقل عندي بيت عندي كذا وعندي مهر. والمهم شهر يجر شهر شهر يجر شهر شهر ويستمر معاه 6-7 أشهر. البنت خلاص حتى موضوع الزواج أصبح من الأمور الثانوية عندها من كثر ما تعلقت فيه، تبيه هو يعني ما تبي يفارقها وبعدين موضوع الزواج ينحل. هذا اللي صار في باله يعني من كثر ما كان يلعب براسها ويسولف معاها. والبنت أبدا ما عمرها كان لها تجربة في علاقة أو شيء، لكن هذه التجربة وهي اللي جابتها يعني اكتاف. المهم هو الولد فعلا ما كان سيء وأخلاق وكانت هي يعني تدرسها في البداية، وقت الصلاة يروح يصلي وملتزم في عمله والولد مرتب ووسيم. أقول لكم يعني الولد كان مواصفات خصوصا أمامها يعني ما كان يظهر أي شيء سيء. لكن صار اللي الغير متوقع، يوم الأيام ويتصل عليها قال لها أنا بالمستشفى وأحس بألم وكذا وما أدري شنو فيني، إيش فيك سلامتك يا حبيبي. المهم راح المستشفى المسكين، يوم فحصوه وطلعت النتيجة وكانت النتيجة صادمة، المسكين طلع فيه سرطان. جلس المسكين يبكي ومنهار في عز شبابه في سرطان، وسرطان الله يكفينا الشر، سرطان في الدم ومنتشر في أنحاء جسده. فالحين في البداية كان يبكي على نفسه يعني، وبعدين استوعب أسرته يعني داروا في الموضوع والكل حزن عليه، وبعدين فكر في البنت. الآن هذه أنا موعدها على الزواج شلون؟ فاتصل عليها وقالها، قال أنا طبعا هي كانت غلقانة عليه ومن بعد ما دخل المستشفى ما اتصل عليها، وحتى لما طلعت النتيجة ما اتصل، غاب له يومين ثلاثة والبنت تتصل حالتها حالة ليه رد عليها وهو نفسيته صعبة جدا. قال لها عندي لك خبر سيء جدا، أنا فيني سرطان وسرطان في الدم ومنتشر في جسدي كله. البنت ما صدقت إن جنت. المهم أرسلها تقارير وشافت وصارت تبكي المسكينة وتحبه. هذا زوج المستقبل غير علاوة على الحب اللي تغلغل فيها يعني. والمسكين فيه سرطان الآن، وين وين الزواج؟ شو ما يفكر بالزواج يعني. قالت له أنا ما راح أتخلى عنك. قال له يا بنت الحلال أنا يعني نهايتي واضحة وراح تتعبين معاي. بنت أنت في بداية حياتك، تبي يعني ترتبطين بواحد في مرض سرطان يعني خلاص يبي يعاني يبي يروح علاجات، وأنتم عارفين يا ربي إيش في كل مريض سرطان يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى سفرات وروحات وجيات، وأنتم عارفين. قال هذا ما أصلح لك خلاص. قالت له مستحيل، أنا حبيتك وأنت صاحي، ولما تمرض أتخلى عنك؟ أنا أكون بنت، ماني بنت أصول يعني، فأنا ما راح أتخلى عنك لو شي يصير. جد والله يعني هالشي هذا ما راح يغير رأيك فيه؟ قالت له أبدا مستحيل. قال لا ماشي. فعلا صار يسافر يروح يعالج ويرجع ويروح وكذا ويشكي لها الظروف يعني، يقول لها أنا خذيت قروض، وطبعا ترك عمله وماخذ قروض ويسافر فيهم يروح يتعالج برا ويجي. صحيح أنه موجود العلاج في الإمارات، لكن تعرفين موضوع مثل هالأمراض هذه متطور أكثر في دول أخرى يعني ألمانيا وأمريكا وفرنسا وغيرها. والولد رايح راد رايح راد، صار مثقل بالديون والمرض كل ماله ويشد عليه. فآخر أيام يعني ما هو قادر حتى أن يستكمل علاجه، ويشرح لها دائما شو يصير معاه وكذا. وتقوم البنت وتقول له شوف، إذا الموضوع موضوع فلوس ترى أنا ما راح أقصر، قول لي كم تبي. قال لا لا يا بنت الحلال، أنا ما أقصد لما أشرح لك ظروفي، مو مقصود يعني أن أعطيني فلوس. اللي قالت له ما يخالف، أنت حبيبي وأنت عمري أعطيك الدنيا كلها، قول. المهم أول مرة كذا كذا، قال لها أبي 50,000 درهم ورجعهم لك. قالت له أوكي، تأخذ 50,000 وعطته وسافر فيه وكمل علاجه ورجع. المرة الثانية كذلك عجز، يبي سافر يبي كذا، وهي عارفة ظروفها وتأخذ له 100,000 وتعطي. المرة الثالثة خذت له 65,000 وتعطي ويسافر كذا، ويحصل كذلك الطامة الكبرى. السفرة الأخيرة كان من المفترض أنه يأخذ علاج واللي هو مثل العملية، وياخذ جرعات كبيره الظاهر انها كانت يعني المره الاخيره هذه كانت صعبه. وقالها ممكن اغيب اسبوع اسبوعين وراح يحطوني في مكان يسمونه العزل، فممكن ما اقدر اتواصل معك او انه يخلوني انام يومين ثلاث وكذا. وهي كانت تواصل معاه 24 ساعه مستحيل اتخلى عنه. البنت اصيل يعني، اصيله البنت ومسكين يعني خلاص تولعت بالولد وتبي توقف معاه يعني، هذا مصير موت وحياة يعني. ويغيب 4-5 أيام أسبوع أسبوعين، البنت انجنت، تحاول تتصل، قامت تتصل على المستشفى وكذا، ما هي قادرة توصل له. إلى أن قدرت تطلع رقم واحد من إخوانه، تعرف اسم أخوه لكن ما تعرف تليفونه وكذا، وتعرف ان اخوه هذا دائما يرافقه في السفر. طلعت رقم تليفون اخوه واتصلت عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك وش اخبارك؟ وانا فلانه. قال له اي هلا مرحبا، شلونك وش اخبارك؟ طيب. قال لي اخوي عنك. قالت له طمني الله يخليك، وقال لي انه بيدخل مستشفى يعني للعلاج الاخير، والظهر بيضربونه كيماوي والعملية صعبة شوي، طمني عليه صار لي أسبوعين. قال له ليش أنت ما تدرين؟ قالت له شنو؟ قال له أخوي توفى. شنو؟ قال له أخوي توفى. شو ما دريت بالموضوع؟ وهلت والبنت مسكينة اتكلم جد انت ولا قال اقسم بالله توفى. وصار له تقريبا الان 6-7 ايام يعني، والكل يدري وسوينا عزاء وشو ما تدرين بالموضوع. المسكينة انهارت، اجلست تبكي بكي على حظها وعلى حبيبها وهم يمكن على فلوسها اللي راحت. لا حول ولا قوة إلا بالله، رجال مات. المسكينة تعقدت، يعني شنو هالحظ اللي علي. المهم وانتم عارفين واحد يحب شخص ويمرض هالشخص يقوم يحبه أكثر ويموت، هذه كارثة يعني، صدمة نفسية صعبة. المهم البنت تخربطت حياتها، وحتى وظيفة ما قامت تروح، وصارت كلها تجلس في البيت وتبكي، وأهلها شفيك وش صايلك وفهمينا أنت في شيء، ما تتكلم ما تبي تقول لأحد، شو تقول شو السولف. المهم ويمر 2-3 شهور على الوفاة الله يرحمها، وتكتشف البنت أن الحبيب ما هو ميت، والحبيب أصلا ما مرض ولا كان رايح علاج، والقصة اللي كانت ماشي عليها وهي تبكي عليه وسرطان، هذا كله طالع كذب بكذب. الولد طالع نصاب وكان مفلم عليها، وكل هالموضوع علشان بس الفلوس، لأنه هو أصلا معاه في نفس الوزارة. يوم شيكت عليه وكذا، وبعد فترة ولا للحين يداوم يبصم. حسبي الله عليك. البنت انجنت، هي انقطعت عن دوامها فترة، وبعدين لما ردت تبي ترد يعني عليها غيابات وطبيات وحالتها حالة. يوم رجعت والظهر بالصدفة ان عرفت ان هذا قاعد يداوم عندهم في الوزارة، يعني ما انقطع عن العمل ولا. وتقوم البنت وترفع قضية، خلاص عرفت ان نصاب، تتصل على كل تليفوناتها وتليفونات اخوه كلها مغلقة، عرفت انها كانت ضحية خدعة نصب واحتيال باسم الزواج والحب. رفعت قضية وراحت حطت محامي واشتكالها في ان طالب الولد 215,000 درهم، وجابت اثباتات السحوبات اللي هي اوراق السحب من البنك، ولما تدخل البنك مو واحد يسحب مبلغ، يعطونا فاتورة، حتى لما يسحب من الماكينة تعطي فاتورة، فواتير تثبت انها سحبت مبلغ 215,000، وقدمتهم للمحكمة. القاضي درس الموضوع، البنت صحيح ان عندها اثباتات انها سحبت المبالغ، لكن ما عندها اثبات ان المبالغ استلمها العشيق او الحبيب، ما عندها اثبات، كانت تعطيه لأنه حبيب تسلمه باليد يعني مبالغ، وهو ذكي ما كان يأخذ منها عن طريق البنك، ولا كان يأخذ منها عن طريق وصل، ولا عن طريق أحد، ولا في شهود بين الحبيب والحبيبة، ما في شهود، والمسكينة واثقة. ويقوم القاضي ويرفض القضية لها، ويحمل الفتاة أتعاب المحاماة، وخسرت كل فلوسها، ديون صارت عليها المسكينة، والولد هذاك لهفلة 215,000 وعايش حياته ولا كأنه صار شيء، بالظاهر إنه يدور على ضحية أخرى. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.